ومنهم من جعلها وسكت لا السبت، ايه اللي خلاك تترك المحضر السبت وتذهب الى المتشابه؟ المرض اللي موجود في القلب، ان انت بتتبع الضعيف، الموضوع السم اللي موجود في قلبك لغير الله جعلك تركن الى غير الله في دفع ما يضرك وشرب ما ينفع. لان خلي بالك الانسان لا يركن الى غير الله الا اذا زل له، وهذا مناقض لحقيقه التوحيد انه لا ينبغي لعبد ان يزل لاحد الا لله سبحانه وتعالى. خلي بالك من ذلك، يعني هو اول حاجه بيزل ويفتقر الى من يساله ويستشعر حقيقه الذل وانه لا خلاص له الا اذا سال هذا ليسال الله او استغاث به. يعني ما تعظيم الاولياء مناقض للتوحيد ورفع فوق منزلتهم التي انزل الله عز وجل اياهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء يضر نفسه اولا ثم يضر غيره ثانيا. ده في بعض الطلبه بيقولوا لنا احنا مش قادرين نيجي المحاضره، مش قادرين نمر من الشوارع بتاعه التحرير ربنا بالنهار. طب احنا مالنا؟ طب ما هو انتم التحرير ده الصدور اتفتحت فيه وانتم طبلتوا وظبطتوا، مالنا احنا؟ انت جاي تقع في الواحد وجاي تقول لي انت رطختني بيه ايه؟ يصلح ده يا باشا. وعقوبة الإمام لأنه يقتدى به، ولا بد للإمام أن يصون المجتمع من المخاطر. دي وظيفة الإمام، يبقى فيه انشقاقات تحصل، مخاطر تحصل، يلحق بسرعة قبل ما تقع المصائب، يضمن المصائب، يضمن الجراحات بسرعة قبل ما تقع. لازم يكون الإمام لماح، تاخد بالك معايا، قبل المصيبة ما تقع هو يكون موجود في المكان الموضوع، يضمن الجراحات اللي موجودة ويؤلف القلوب ويؤلف الناس. طيب أشد شيء يضمن المجتمع إيه؟ المتشابه. قال رحمة الله عليهم جميعا، حدثنا أبو الزبير بن يحيى، حدثنا محمد بن عبيد بن حسان، حدثنا حماد بن زيد عن ايوب سفيان عن عبد الله بن ابي مليكة كبير التابعين ان عائشه رضي الله عنها حديث صحيح قالت، حديث موجود في مسلم، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذه الايه والذي انزل عليك الكتاب. يبقى الكتاب نزل منين؟ منين؟ من السماء. منه يبقى الكتاب أضعاف أجزاء. إيه رأيك دي كويسة؟ ها؟ كويسة مش كويسة؟ طب أنا أقصد بإيه؟ منه آيات المحكمات وأخرى المتشابهات. يبقى المحكم غير المتشابه، يبقى هو أجزاء وأضعاف، صح؟ وممكن الآية دي تنسخ الآية دي والحكم ده ينسخ الحكم ده، فده يدل على أن القرآن أجزاء وأضعاف. كلمات والفاظ بالاضافه الى هو معانيش، فلو قلت هو معنى واحد يبقى الحق زي الباطل والتوحيد زي الشرك والهدى زي الضلال والحق زي الدهش لانه معنى واحد. فلما تيجي ولو جيت تغير فيه شيء، لو جيت لتغير شيء في القران مش هينفع تغير لانه هو شيء واحد، هتسيله كله من كليه. يبقى الناس اللي مش هتتعلم بآية وتقول ايه؟ ان الآية آية منسوخة، يعني شلت الحكم ده وحطيت الحكم ده، يبقى أزلت وإيه وأضفت، صح؟ والنسخ والتبديل لله عز وجل، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إليه. ربنا نسخ الحكم ده، أزاله وجاء بحكم آخر تخفيفا للعباد. أزال نسخ حكما وأضاف حكما آخر في بعض ولا في كله؟ لو كان القرآن كله معنى واحد وقلت نسخ يبقى القرآن كله هيشال ويجي شيء تاني. لما تيجي تقول لي منه آيات، لما تيجي تتكلم بقى في قضية البعث يبقى حديث وجه لمين؟ لمين؟ لأم المؤمنين عائشة في قضية متعلقة بالإيه؟ بإيه؟ بالمتشابه والبركة. يبقى ده يدلك على إن النساء في الأمور التعبدية في أعلى درجة من درجاتها تستطيع إن هي تستوعبها. لأن أعقد شيء دراسة الأمور المختلف فيها. زي الإمام أبو حنيفة يقول أول ما يجب على طلب العلم أن يتعلمه مسائل الإيمان ثم مسائل الخلاف. فإذا تعلم الإنسان مسائل أصول الثوابت لازم يتعلم بعدها مسائل الإيه؟ الخلاف. يعني إذا وردت أصبحت أمر لازم يجب عليك أن تتعرف. فالرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم مع عائشة يقول يا عائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه وهذا الرجل نعم يجادلونك في المتشابه. ما انا ذكرت المثل، مش ذكرت ولو انهم ظلموا انفسهم جواك فاستغفر الله مثلا. وايات كثيرة ايضا، يعني مثلا ايه، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. فقالوا الكلمة هنا هي ايه؟ الكلمة هنا هي ذات الله، فهو جزء من ذات الله. كلام النصارى قلنا لهم لا، لم يلد ولم يولد، يبقى دي انا متشابه ودي ايه؟ محكم. ثم قال لائمه وكلمته هنا يعني جاء بسبب الكلمه وليس بذات الكلمه. نعم. بعضهم قالوا كلمته ليس مخلوق، يبقى كلمه مخلوقه برضه. ما هي بس هم الجهميه والمعتزله مع النصارى اللي عندهم قصه في الايه نفس الايه. حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد قال محمد بن حسين، حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا اسماعيل بن ابي الحارث. اسماعيل بن ابي الحارث صدوق، وقد وثقه تكريم الزهري، او وثقه غير واحد من الهند. قال حدثنا مكي بن ابراهيم ثقه، قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن او الجعد بن عبد الرحمن، تأتي بالتصغير يعني، ثقة عن يزيد ابن خصيفة، وهو ثقة أيضا عن السائب ابن يزيد من كندة، صحابي كان صغير السن الكندي من صغار الصحابة. قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهمها غلط فانت تحس ان كتفك اليمين اللي ناحيته بدا يبرد وينزل تحت معاه. بيقول هو برد نفس الصيغه دي، ولكن ممكن ايه ان كتفك ده من شده البرود اللي عنده تبقى كتفك ده اتاثر بالبرد وبدا ينزل ايه؟ ينزل معاك. شفت بقى ده لما يسوسوا الناس، يعني الطائفه دي لما تسوسوا الناس تبقى البرود والتلامه في الصيف. هو في الصيف ومش الشتاء. ولو وجدنا حطبا لاحتطبنا. الجمله دي لم انساها ابدا. بقول له ده قد من السبل ولو وجدنا حطبا لاحتطبنا. فكان يشبه الشيخ ابن باز رحمه الله عليه ارسل الرساله دي للشيخ احمد فهمي. كان هو ماسك السنه في هذا الوقت. وبعدين شهر فهمي برضه ما يعرفش برضه شخص فارسل لمن يعرف هذا الشخص ويساله هل هذا الشخص فعلا هذا الكلام صحيح؟ عشان يرسل رساله للشيخ ابن باز يقول نعم هذا الكلام صحيح. كان بينفق على ناس في فرنسا وفي قراء فرنسا وفي جنوب افريقيا وفي الكونغو وفي نيجيريا وفي جميع انحاء العالم الاسلامي. هو لوحده من ماله الخاص ذكر عالم رباني. عالم رباني الشاكر الموضوع ده ان الشيخ ابن باز قال له هذا الموضوع اكبر من عقلك. كان يبعت له يغديه والتاني يبعت له يسب وايه؟ ويشتم. شوف اللي كان جوزي الناس دي جوزي في زمن شديد رحمه الله عليه. وعمر الخطاب قال ده مين؟ اللي هو مين ده حد يعرفه؟ صغير ابن ايه؟ ابن عسل التميمي. عسل او عسل مش السياسي. قال ان لكن رجل يسأل قال خلي بالك معايا بقى. فجلس له عبد المؤمنين. سيدنا عمر قال له وانت خلي بالك معايا. سيدنا عمر مش بينكر عليه ان هو بيسال سؤال في الدين عشان يتعلم اللي بقى. ولكن هو سيدنا عمر مش عارف عن الكلمات دي وان انت يجب عليك ان انت تعرفها. سيدنا عمر لا ينكر ذلك. سيدنا عمر ينكر له ان ينكر عليه انه يمتحن الناس بهذه الايات ويبحث عن المتشابه ويمتحن مش بينكر عليه هو بيسال ويستفسر ويتعلم. عشان بعض الناس ممكن يقول لك ايه انت بتموت وتعيش من غير ما تعرف ازاي الزروع يعني ايه؟ من حملات وكر يعني ايه؟ لا سيدنا عمر ما يقصد ذلك. ده هو يقصد ان الراجل ده تخصص في الكلام في الايه؟ في المتشابه. قال له انت هو انا سمع الخبر عنه يبقى الخبر ده ايه؟ شاع في البلاد. وهو بقى راجل ليه مكانه في الديره بتاعته. الديره بتاعته الديرة بتاعت ديرته المنطقة بتاعته يعني القبيلة بتاعته. فالراجل ده ليه مقام ومكان يقعد مع الناس بقى يجيب لك كل حاجة بقى والعصفور طبعا دي الناس المعاصرين بقى والحمامة اللي راحت جابت غصن الزيتون عشان تقول لسليمان ان المية والرياح والأرض بلعت المية كانت ذكر ولا أنثى والنملة اللي كلم سيدنا سليمان عليه السلام قالت نملة يا أيها النمل كان عمرها قد إيه وكان حجمها قد إيه؟ يا نملة راوس بقى من الذكر ويمسك لك كل حاجة كده إيه؟ وطبعا أنت ما عشتوش مع الناس بتوع زمان كان ممكن تقعد في درس فقه زمان كان يبقى فيه دروس فقه المشايخ بتوع الأزهر زمان فكان الناس تسأل قول لي يا عم الشيخ ويقوم يجيب لك حاجة بقى تخطر لك على بالك ويقوم ايه يسألك فيه وكان صلى الله عليه وسلم في سيام الخوارج المسلمية سيمام التحليل. كل شيء انت نازل يعمل عمره، كل شيء انت نازل يعمل عمره. تمام؟ فقال له لو انت بقى منهم تعالى كده نشوفها من تاني. لا ضربت راسي. البسوه ثيابا واحملوه على قتب او قتل. قتل. قتب اللي هو الشيء اللي اتحط على ظهر الايه؟ البعير. وايه قتب صغير كده، حاجه صغيره، حيوان صغير يعني. ثم اخرجوه حتى تقدموا به بلاده. رجعوه للبلد وعرفوا ان عمر بن امير المؤمنين جلد. ليه؟ ليه؟ سجن. ها؟ سجن. سجن. عشان ايه؟ سجن. سجن ليه؟ عشان الناس تتجنبه. يبقى هو اراد ان يغلبه. يبقى بس المتشابه يعاقب ويغرب. طب يغرب ليه؟ يغرب لان في التغريب عله. ايه العله؟ طبعا الناس تنسى كلامه دي اول حاجه. الامر الثاني يعرف ما هو موقفه من امير المؤمنين. هل هو راضي بهذا الحكم باعتبار ان ده حفظا للدين وحفظا للشريعه ولا لم يرضى؟ فاذا رضي بالتغريب فهذا يدل على ايه؟ استقرار الايمان في قلبه. وقد تاب صبيه فعلا. تابع ساعد الإمام عن يزيد بن أبي حبيب ثقة يرسل اسأله إنسان عما لا يعنيه عن نفعه ورده إلى ما هو أولى به. قال له إبراهيم روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يوما سألوني فقام ابن كواه كواه كان إمام من أئمة خوار الكتاب ورجع إلى علي رضي الله عنه ماشي فقال له ما السواد الذي في القمر؟ ده تكنولوجيا حديثة بقى. فقال له قاتلك الله سنت فقوعا وانا تسأل تعلقا. ألا سألت عن شيء ينفعك في أمر دنياك وأمر آخرتك؟ ثم قال ذلك محو الليل. قلت وقد كان العلماء حديثا محمد الحسين قديما وحديثا يكرهون عضل المسائل العضل والمشكل المعقد العميق يعني لا يتعرضون له. ما تيجي تقرا القضيه ومساله ومش عارف ايه تلاقي فيها حاجه عميقه اكبر من الزيت لا تدرك فيها. كل الامر فيها لمن؟ لله الذي يعلم كل شيء. قال ويردون ويامرون بالسؤال عما يعني خوفا من البلاء والابتلاء الذي نهوا عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال بكثره السؤال. بيسموا الفلاسفة يقول لك أنت غلوطة الدهر يعني أنت الراجل اللي محطوط للبحث عن الإيه؟ النجائب والمعقد والشيء الصعب اللي ننجلك فيه. يعني إحنا ما نجلكش إلا في الشيء المعقد الشيء الصعب بيسموه غلوطة الفكر أو غلوطة الدهر يعني الراجل اللي معيون للمواقف الصعبة. خد بالك معايا؟ يعني لازم يكون راجل إيه؟ زي مين مثلا اللي كان معين المواقف الصعبة في الإسلام؟ أبو بكر الصديق صح ولا أبو بكر الصديق لما مات الرسول رب البيت وجمع القرآن ده كفاية بس تلات حاجات. والمواقف الصعبة أيضا عمر بن الخطاب في الفتوحات والمواقف الصعبة أيضا عثمان بن عفان في النفقة والصبر على جور الرعية وظلم الرعية كل واحد يميزه وعلى ابن أبي طالب الزهد وسياسة الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم المؤمن المسلمين في أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل أو سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. ده رواه البخاري. كل هذا خوفا من المراد. فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم يستقيم لكم الأمر الرشيد. شوف من شوف الخوف بتاع الأئمة. وتكون على منهجة واضحة إن شاء الله فقد أثبت من ترك الوراء والجدال ما فيه كفاية لمن ايه؟ لمن عقل. الله موفق لمن أحب. نسأل الله سبحانه وتعالى.